قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الثاني، كتاب الذي بين أيدينا، وهو الكتاب الآخر، كتاب تفسير الجلالين للإمام جلال المحلي وجلال السيوطي. السورة التي بين أيدينا هي سورة مريم، وسورة مريم هي التي قام بتفسيرها الجلال المحلي، الجلال الأول، الجلال الأول وهو الجلال المحلي رحمه الله تعالى، لأنه بدأ من الكهف إلى سورة الناس، ثم بدأ بالفاتحة، ثم جاء الجلال السيوطي وأكمل الكتاب من البقرة إلى الإسراء. طيب، سورة مريم هي من أوائل أو من السور التي نزلت مبكرة في مكة، التي نزلت مبكرة، لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما هاجر إلى الكعبة، لما هاجر إلى الحبشة أخذ معه السورة، وهذا يدل على أن السورة نزلت في وقت مبكر، لأنه قرأها على النجاشي، قرأها على النجاشي لما جاء النجاشي واستقبلهم بحفاوة وفتح لهم الإقامة في الحبشة. أرسلت قريش وفدا لإرجاعهم إلى مكة، واستقبل النجاشي هذا الوفد بالهدايا من أهل مكة، وسألهم عن ماذا أتيتم؟ قال نريد أن نرجع هؤلاء الذين خرجوا عن أهاليهم وتمردوا عليهم، نريد أن نعيدهم إلى ديارهم. فقال إنهم دخلوا في حكمي ولن تأخذوهم إلا بإذنهم. فاستدعى بعضهم، فجاء جعفر رضي الله عنه، فلما جلس بين يدي النجاشي قال ما الذي دعاكم إلى أن تأتوا هنا؟ قالوا إننا كنا في قوم جاهلية نعبد الأصنام والحجارة ويقتل بعضنا بعضا ونفعل، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلينا يدعونا إلى مكارم الأخلاق وأن نعبد الله وحده لا شريك له ولا نعبد معه إلها غيره. فقال وماذا يقول نبيكم في عيسى؟ فقال إنه يقول إنه عبد الله ورسوله. وقال هل عندك شيء من ذلك؟ قال نعم. فقرأ عليه سورة مريم، قرأ عليه سورة مريم وقصة مريم وولادة عيسى، فبكى النجاشي لما سمع هذه الآيات وتأثر بها، ثم أخذ عودا صغيرا فقال والله لا أخرج عما قاله نبيكم ولا بمقدار هذا العود. ثم قال لوفد قريش اخرجوا وارجعوا وليس لكم سلطة على هؤلاء، فردهم. هذا الشاهد من كلام هنا أن هذه السورة من السور التي نزلت مبكرة. هذه السورة هي رحمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وتلاحظ أن رحمات الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ظاهرة. أولها قول الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يقول أذكر لكم رحمة الله التي رحم بها عبده زكريا، أنه سأله فأجابه. وهكذا تجد رحمات الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ظاهرة جدا. وأنا أقرأ عليكم بعض المواضع التي تأتي فيها الرحمة، منها مثلا يعني قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه ووهبنا له من رحمتنا. شايف الرحمة الأولى مع زكريا، الرحمة الثانية مع موسى وهارون، وأيضا مع إبراهيم قال رحمة، قال جاءت كلمة الرحمة، قال فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا. ووهبنا لهم من رحمتنا، فتجد فيها رحمات الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك اسم الرحمن تكرر فيها ما يقرب من 14 مرة، أكثر سورة في القرآن الكريم تكرر فيها اسم الرحمن في هذه السورة. شوف أنا أقرأ عليك الآن آيات تتعجب منها. شوف يقول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، إلى الرحمن وفدا. ثم قال في الكفار، قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن، وقالوا اتخذ الرحمن. ثم قال: أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن. وفي قصة إبراهيم عليه السلام قال، شوف، قال إبراهيم قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوف عذاب ومع ذلك يقول من الرحمن، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن السورة جوها جوه الرحمة، جو الرحمة في من أولها إلى آخرها، وهي تتحدث عن قصص الأنبياء، تتحدث عن قصص الأنبياء فيما فيها من العبر، قصة زكريا وأن الله رزق وأن الله وهبه يحيى نبيا صالح من الصالحين، وقصة مريم وفيها من العجائب والخوارق، وفيها من الآيات العظيمة التي أنعم الله بها على مريم وعلى ابنها. ثم قصة إبراهيم وأبنائه، ثم قصة موسى وأخيه، ثم الحديث عن أو ذكر إسماعيل وهو من إبراهيم، وذكر إدريس، وهكذا تأتي بسياق عدد من الأنبياء. وتلاحظ أن في الأخير في آخر السورة ماذا يقول الله؟ يقول: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تنزيه الله عن الولد. الذي يحتاج الولد من هو؟ الفقير الضعيف المسكين. أما الغني القوي العزيز الملك ما يحتاج للولد. ولذلك تلاحظ ضعف هؤلاء الأنبياء في احتياجاتهم للأبناء. زكريا يطلب الولد، ومريم توهب ولدا، وإبراهيم يوهب الذرية والأولاد بعد كبر السن، وهكذا. وهائب الرحمن سبحانه وتعالى لدلالة ضعف هذا الإنسان واحتياجه إلى الذرية. أما الله سبحانه وتعالى ما ينبغي له أن يتخذ ولد سبحانه وتعالى. طيب، هذه السورة بشكل عام وما تتحدث عنه. إذن ندخل إلى السورة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سورة مريم مكية، يعني مكية يعني نزلت، مثل ما ذكرنا أنها من بل هي من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل بمكة. قال: إلا سجدتها فمدنية، يعني آية السجدة قال مدنية. آية السجدة يقول إنها مدنية. ما هي آية السجدة؟ قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. شف، قال آيات ماذا؟ ما قال آيات الله أو قال آياتنا، آيات الرحمن. إذا تتلى عليهم، شف كلمة الرحمن، اسم الرحمن عجيب، آيات الرحمن، خروا سجدا وبكيا. يقول هذه الآية نزلت في المدينة، ما الدليل؟ أين الدليل؟ إذا في دليل نعم، إذا ما في دليل نقول لا. السورة مكية، إذا السورة الأصل فيها أنها جميع آياتها، أنها بجميع آياتها مكية. إذا في دليل نعم، قال: أو إلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال هذه مدنية، يقول هذه مدنية والسجدة مدنية. والصحيح إذا جاء مثل هذا الاستثناء نقول إذا في دليل يستثنى، نأخذ بالاستثناء. إذا ما في دليل فالأصل بقاء السورة على ما هي عليه. هذه قاعدة تفسيرية تمر معنا في جميع الآيات، في جميع السور. يأتيك واحد يقول لك سورة الأنعام مكية إلا ثلاث آيات، طيب عطني الدليل، ليش تستثني؟ ليش ما تقول السورة كلها مكية؟ أنت تعرف أن السورة مكية، وهكذا. ولا شك أن مثل هذا السيوطي أو المحلي ما يأتي الكلام من عنده، هو أكيد أن عنده دليل، فقد يجد آثارا عن الصحابة أو التابعين نقلها، لكنه لم يقلها هنا. لكن عموما حتى لو وجدت الآثار اجتهادية نستطيع أن لا نستطيع الجزم بهذا الشيء. طيب يقول وهي 98 آية على خلاف هذا عند علماء العد الذين يعدون الآيات يرقمونها يختلفون. ما سبب اختلافهم؟ هو وقوفات النبي صلى الله عليه وسلم على الآيات. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رأسه، هو الأصل أن يقف على رؤوس الآية، لكن قد ينقطع يعني النفس فيقف قبل إتمام الآية فيظن الظان أنها آية كاملة، يظن الظان أنها آية كاملة. فهذا مثل هذا ماذا يصنع؟ قال يعدونها كذا، وذلك اختلفوا في العد، قال 98 أو 99. طيب يقول نزلت بعد فاطر، يعني احتمال أنها نزلت بعد فاطر. طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، هذه حروف مقطعة، حروف مقطعة. يقول المؤلف الله أعلم بمراده بذلك، هذا قول قال به بعض المفسرين خروجا من قضية ما معناها وتفسير هذه الحروف، فيقول الله أعلم بمراده. طيب أولا نقول الحروف المقطعة افتتح بها بعض سور القرآن، كم سورة افتتحت بالحروف المقطعة؟ نقول 29 سورة. طيب ما عدد الحروف التي جاءت في القرآن؟ نقول الحروف المقطعة من غير المكرر 14 حرفا، يعني نصف حروف الهجاء. طيب كيفية مجيء الحروف المقطعة في القرآن؟ نقول جاء بحرف واحد، يعني افتتحت بعض السور بحرف واحد مثل صاد وقاف، وبعضها افتتحت بحرفين مثل حاميم، وبعضها افتتحت بثلاثة مثل ألف لام ميم، وبعضها بأربعة مثل ألف لام ميم صاد، وبعضها بخمسة مثل سورة مريم كاف ها يا عين صاد، ومثلها سورة الشورى، أقصى شيء 5 أحرف. طيب هذا الآن إلى الآن ما وصلنا إلى شيء يعني نفهمه. المقصود الآن نريد أن نفهمه ما معنى هذه الحروف. لو جاءك واحد الآن سألك، أي واحد يصلي بجوارك في المسجد ويجي يسألك يقول لك يا أخي أنا أشوف القرآن فيه بعض السور مفتتحة بحروف مقطعة ألف لام ميم، ما معنى ألف لام ميم؟ ما معناها؟ نقول الجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة جدا، أصحها وأقربها إلى الصواب أن الحروف هذه هي حروف هجائية، يعني باختصار حروف هجائية من حروف الهجاء المعروفة. طيب إذا عرفت أن حروف هجائية خلاص إلى هذا الحد تقف عنده، أنت تقول هذه حروف هجائية، أنت ما تدرس في اللغة العربية أن اللغة العربية مكونة من 28 حرف أو 29 حرف، ألف ألف وباء وتاء وثاء وجيم وحاء وخاء، هذه حروف هجائية، القرآن مكون منها، مثل ما أن العرب تكون قصائدهم وتكون أشعارهم وتكون خطبهم من الحروف هذه، القرآن مكون من هذه الحروف. طيب وإذا كان مكون من هذه الحروف نقول هذا فيه إعجاز من الله للعرب، أن الله يعجزهم، يقول لهم هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي أنتم تنشئون منها كلامكم، فعليكم أن تؤمنوا به. تعرف أن تتكلم عربية وهذا تتكلم باللغة العربية وهذا قرآن عربي، ما تفهم ماذا يقال لك؟ افهم الكلام واتبعه القرآن واسمع ما يقال لك تحذيرا وإنذارا وترغيبا، فعليك أن تؤمن به. إذا لم تريد أن تؤمن بالقرآن طيب فأتوا به حديث مثله، إذا أنتم تقولون أن هذا كلام ليس من الله وأنه من محمد، طيب هذا كلام افتراه محمد، يقولون إن هو إلا آيات كثيرة، يقول إن افتراه محمد وأن محمد هو الذي أتى به، فإذا قلتم إن محمد هو الذي افتراه وجاء به من عنده، وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا وإذا بدلنا آية مكان والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر يا محمد تفتري علينا، وآيات كثيرة. أم يقولون افتراه؟ قل افتريت فعلي إجرامي، وأم يقولون افتراه وغيرها من الآيات، وقالوا إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون كل هذا يدعون أن محمد هو الذي أتى به. طيب إذا قلتم أن محمد أتى به لماذا لا تأتون بمثله؟ يعني محمد يستطيع أن يأتي بمثله وأنتم لا تستطيعون، ليش؟ ما الذي أعجزكم؟ إلا أنكم تعرفون أن محمد أوحي إليه قرآن من السماء، فعليكم أن تؤمنوا به أو تأتوا بمثله. ولذلك تحداهم الله، قال فأتوا بمثل هذا القرآن وما استطاعوا، ثم قال فأتوا بعشر سور، عشر مفتريات وما استطاعوا، ثم قال فأتوا بسورة وما استطاعوا، ثم نزل من أقل من السورة قال فأتوا بحديث ولو آية أي شيء، ومع ذلك عجزوا. فدل على أن هذه الحروف تدل على ماذا؟ تدل على إعجاز القرآن وأنه منزل من عند الله، هذا هو المقصود. لازم نفهم هذا الكلام، حتى إذا جاءنا شخص وسألك واحد وقال لك ما معنى هذه الحروف المقطعة تجيب بهذا الجواب. طيب يقول: ولذلك تلاحظ كثير من سور القرآن المفتتحة بالحروف المقطعة ماذا يذكر بعدها؟ يذكر بعدها القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، وهكذا تجد كثير، وألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج، كلها تأتي معها مثل هذه الأشياء. طيب يقول بعدها: ذكر رحمة ربك عبده. يقول ذكر هذا خبر مبتدأه أين؟ قال محذوف التقدير، هذا الذي نذكره لك، هذا هو ذكر رحمة ربك الذي نقول لك في هذه السورة، ماذا هو ذكر رحمة ربك؟ أن هذا المذكور لكم هو رحمة الله. رحمة الله رحم بها من؟ قال عبده، عبده مفعول، مفعول بالمصدر، أي أن الله رحم عبده، رحمة مفعول برحمة. من هو عبده؟ هو زكريا. زكريا قال زكريا بيان له، بيان لأي شيء؟ بيان لكلمة عبده. لو وقف قال ذكر رحمة ربك عبده ما عرفنا منه، لما قال زكريا عرفنا أنه زكريا. ثم قال بعدها إذ نادى. يقول إذ هذه دائما تمر معنا كثير، هذا نسميه ظرف زمان للماضي. طيب وإذا؟ قال إذا للحاضر والمستقبل، وإذ للماضي. طيب تقول أكرمتني إذ رأيتني قبل سنة، ماضي، وأكرمك إذا رأيتك، إذا الآن أو غدا، وهكذا. فإذا وإذ هذا معناه، ودائما إذ متعلق بفعل محذوف، فلذلك هنا قال إذ متعلق برحمة، لأن رحمة مصدر يعمل عمل الفعل. طيب قال نادى، إذ نادى ربه نداء. من هو الذي نادى؟ زكريا. زكريا نادى، نادى من؟ نادى ربه، يعني سأل الله، دعا الله، ناداه نداء مشتملا على دعاء خفيا. النداء نداء خفي، يعني سرا في جوف الليل. لماذا؟ لماذا يدعو سرا؟ ليش ما يرفع صوته؟ ما تسمعون أنتم الآن في أحيانا في الطواف اللهم اللهم يرفعون أصواتهم؟ طيب ليش هو يخفض صوته؟ ليش؟ أيهما الأصل وأيهما الصحيح؟ الصحيح الدعاء بخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ما قال ارفعوا أصواتكم، فما ينبغي رفع الصوت، وغلط حتى في الطواف ما ينبغي. وما يدعي في الطواف يقول أنا أرفع صوتي عشان اللي خلفي يكررون معي، نقول يا أخي ما ينبغي هذا، ممكن أنت تسجل مقطع صوتي فيه دعاء أو تنقل دعاء وتعطيهم وهم يسمعون بالسماعات وينتهي الموضوع، ولا تشوش على المصلي على الطائفين بدعائك. أنت تريد أن تدعو الله، تستغل هذه الفرصة وأنت عند الكعبة وتدعو وتطوف، ما تريد أحد يشوش عليك يزعجك، فيأتونهم بأصواتهم مزعجة. فهذا خطأ، خطأ ومحدث في دين الله وبدعة، لا ينبغي. ينبغي أن نفهم القرآن، نادى الله أثنى عليه، ليش أثنى عليه؟ بأنه يدعو ربه نداء، يناديه نداء خفيا. فأنت في جوف الليل في أقصى بيتك تدعو بدعاء خفي، إلا عند الحاجة أو إذا دعا أمر، مثل دعاء الإمام، دعاء الإمام وخلفه المصلين خلفها المصلون أكيد أنه يرفع صوته عشان هم يؤمنون يؤمنون. أما إذا كان الإمام يصلي منفردا ما يرفع صوته. فينبغي إنسان أن يخفي صوته حتى في السجود. تسمع بعض الناس يشوش عليك، تجد في السجود وفي الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر يكبر ويحدث أصوات في قراءته في سجوده، يدعو ربه بين السجدتين اللهم اغفر لي. يا أخي لا ترفع صوتك، تشوش على اليمين وعلى الشمال، لا هذا كله غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الإنسان صوته بالقراءة، قراءة القرآن، شوف قراءة القرآن، ومع ذلك قل لا ترفع صوتك، أخفض صوتك إذا كان من بجانبك يصلي أو من جانبك يعني يقرأ القرآن، لا ترفع صوتك في صلاتك، حاول أن تخفي عبادتك، لا داعي أن ترفع الأصوات. تجد أحيانا في الصلاة على الجنائز يرفعون أصواتهم يشوشون على غيرهم، فكل هذا خلاف السنة وخلاف المشروع، ما ينبغي. طيب يقول نادى، قال نداء خفيا، يقول المؤلف ليش؟ قال لأنه أسرع للإجابة. لما تبحث عن مكان خفي وتخفي دعائك وتجعل هذا الدعاء بينك وبين الله، ترى هذا أقرب للإخلاص، أقرب للإخلاص. لما تشوش على الناس هذا ما يصلح، هذا يعني الناس يسمعونك يثنون عليك، ما شاء الله فلان يقرأ القرآن، فلان يدعو كذا، حاول أنت أن هذا أقرب للإخلاص. وكل ما يكون العمل فيه إخلاص يكون أقرب إلى الإجابة، أقرب إلى القبول، يقبله الله منك ويجيب. وهكذا يا أخي، والله ناس عشنا معهم، والله بجنبك ما تدري هو يقرأ القرآن، وهو يقرأ القرآن والله ما نسمعه، يدعو ربهم حتى في يعني جالسناهم وسافرنا معهم، ما شاء الله ألسنتهم تلهج بالدعاء والذكر، والله ما ندري عنهم. هذا الذي يخفي عبادته، ما يظهر عبادته. طيب قال ناداه، وش النداء اللي دعاه؟ ما هو الدعاء اللي دعاه؟ قال ربي إني وهن العظم مني. أيها الإخوة، حقيقة يعني لما يسوق الله لنا قصص القرآن ما يسوقها للتسلية، فيها عبر، فيها دروس. الآن شوف كيف نفهم طريقة الدعاء، من الذي يعلمنا طريقة الدعاء؟ يعلمنا زكريا كيف ندعو. شوف قال ربي، هذا من التوسل بأسمائه. إذا جيت تدعو ربك تتوسل بأسمائك، تتوسل بأعمالك الصالحة تقدمها، تتوسل بأسماء الله، تتوسل بأسماء الله، تتوسل بأعمالك الصالحة. يقول قال ربي، شوف أول شيء يدعو بسم الله، يعني بسم أسماء الله الشريفة، يقول ربي يا رب يا رب. وهذا أكثر دعاء الأنبياء، أكثر دعاء الأنبياء بالرب. لماذا؟ يدل على افتقارهم وأن الله هو الذي خلقهم ورباهم ورزقهم، لولا تربية الله لك لضعت. فهذا معنى قال ربي إني وهن، أي ضعف العظم، العظم مراد به عظم واحد ولا أعضاء؟ العظام كلها، جنس العظام. شوف المؤلف قال جميعه، العظم جميعه مني، يقول ضعف العظم، أصبحت كبيرا في السن، العظام ضعفت عندي. طيب بعدين قال واشتعل الرأس مني شيبا، هذه فيها بلاغة عجيبة، يعني فيها استعارة. استعارة ماذا؟ استعارة الاشتعال. الاشتعال دائما يكون في أي شيء؟ يكون في اشتعال النار بشيء، تشتعل النار تأكل كله بسرعة. فيقول أنا الشيب أكلني كله، مثل ما تأكل النار الهشيم، أصبح شعري كله أبيض الشعر، اشتعل شيبا، اشتعل الرأس شيبا. شوف عبارة جميلة، قال المؤلف شيبا تمييز محول عن الفاعل، يعني اشتعل بأي شيء؟ قال اشتعل بالشيب، اشتعل بالشيب. طيب كيف تمييز محول عن الفاعل؟ يقول المقصود به قال اشتعل الشيب، هذا التقدير، أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في الحطب. قال وإني أريد أن أدعوك، وإني أريد أن أدعوك ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لم أكن يوم من الأيام أني دعوتك فشقوت، وإنما أدعوك فأسعد بدعائك. هذا ما معناه؟ هذا تفاؤل، تفاؤل بالدعاء. ينبغي لك أن إذا دعوت الله تتفاءل بالدعاء، تقول دعوت الله واستجاب لي، سألت الله فأعطاني، ما تقول سألت الله ولم يجيب ولم يستجب ولم يسمع مني، هذا غلط. فأنت تدعو وأنت موقن بالإجابة. قال ولم أكن بدعائك يوم من الأيام رب شقيا خائبا فيما مضى، فلا تخيبني الآن. شوف كيف فيما يأتي، نفهم من هذا الآن أيها الإخوة كيفية التوسل بالدعاء، وهذه مشروعة، مشروع التوسل بأسماء الله الحسنى بإظهار فقرك وحالك. أيوب ماذا يقول؟ قال ربي إني مسني الضر، يظهر فقره. مرأة الآية الأخرى قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، الإنسان يظهر ضعفه أمام الله وانكساره بين الله حتى يدل على حاجته الملحة. يقول هنا قال إني وهن العظم مني، يقول أنا ضعفت الآن وكبرت سني واشتعل الرأس شيبا، ولا يوم من الأيام شقيت بدعائك، فلا تردني خائبا. أتظن بعد هذا التوسل يرده الله؟ بعد هذا الافتقار والتوسل والسؤال الله لا. وزيادة يقول الدعاء الذي أنا أطلبه الآن ليس لمصلحتي خاصة وإنما لمصلحة أمتي كلها. ولذلك شف قال وإني خفت الموالي، الموالي الذين يتولون أمره بعده. يقول أنا الآن كبرت وأنا الإمام، هو إماما كان إماما في المسجد الأقصى، كان إماما هو نبي ويسوس المسجد الأقصى وجماعة المسجد الأقصى ومن حوله، فيقول أنا أخشى إذا مت من يتولى أمري؟ ما في أحد، من سيقوم؟ أخشى الموالي الذين سيقومون مكاني ما يعرفون ولا يحسنون، فهذا اللي أنا أخشى منه. لذلك مصلحة عامة ليست مصلحة خاصة. الذي قاشف وهو يدعو ماذا؟ الآن سيصل الدعاء، ماذا يدعو؟ يدعو الله أن يرزقه، أن يرزقه ذرية صالحة أو ابنا صالحا يقوم مقامه، يقوم مقامه ليس له وإنما المصلحة عامة. قال خفت الموالي الذين يلوني في النسب كابني أو كابني عم كابني كبني أو كبني العم، كبني العم. يقول الموالي الذي حولي أريد أخشى أن إذا مت يأتوا في مكاني وهم لا يحسنون، لا يحسنون. لو رأى فيهم فعلا، لو رأى هو فيهم القدرة والنجابة وإحسان التصرف لا، يعني ما سأل هذا السؤال، إلا رأى فيهم أنهم لا يحسنون. ولذلك قال من ورائي، قال من بعد موتي على الدين، يقول أخشى أن يضيعون الدين، أن يضيعوا الدين. قال من بعد موتي أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل أنهم ضيعوا وبدلوا، وأنا أخشى أن يضيع. وكانت امرأتي عاقرة، شوف كيف التوسل والاحتياج، وكانت امرأتي عاقرا لا تلد، كانت. إذن هو الآن امتد في السن، كبر وأصبح رجلا مسنا واشتعل رأسه شيبة ولم يقطع الرجاء بالولد. شوف كيف ما يقطع الرجاء بالولد. لو جاء واحد الآن قال رجل كبير بالسن يدعو الله، بعض الناس يضحك منه. لا لا، الله قادر على كل شيء. الله عز وجل رزق إبراهيم ذرية وامرأته تسمع تقول ماذا تقول؟ تقول أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فقالت لها الملائكة تعجبين من أمر الله، تعجبين من أمر الله، ما حد يتعجب من أمر الله. فقال هنا قال وكانت امرأتي عاقرا لا تلد، فهب لي من لدنك، أي من عندك، يعني يقول امرأتي ما تحلم لكن أنت تعطيني من لدنك وليا ابنا يرثني، يقول يرثني فيها قراءتان، يرثني أو يرثني بالجزم، بالجزم جواب الأمر وبالرفع صفة، جواب الأمر هب لي وليا يرثني، هذا الجواب. أو يقال أنه مرفوع صفة وليا. طيب ويرث يقول بالوجهين، ويرث أو ويرث بالضم أو بالإسكان، من آل يعقوب لأنه من ذرية يعقوب، من ذرية بني إسرائيل، من ذرية يعقوب، جده يعقوب. قال يرث ماذا؟ يرث مال ولا ماذا يرثه؟ قال يرثه العلم. لماذا؟ لأن الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا لا درهم ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وأثر. فهنا الميراث، المراد بالميراث هنا ما هو؟ ميراث العلم، ميراث النبوة. ولذلك سليمان قال الله في ماذا؟ وورث سليمان داود. ورث ماذا؟ أموال، ملك؟ لا، ورثه العلم. قال من آل يعقوب، قال العلم والنبوة. واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك، يعني هذا الذي سترزقني به الولد اجعله بهذه الصفات، اجعله وليا يتولى الإمامة ويقود الناس بالعلم والتعليم، واجعله مرضيا عندك. انتهى دعاءه. شوف طريقة التوسل والانكسار بين الله وبين الضعف، وذكر التوسل بأسمائه وإلى آخره، وذكر الحال، حال الضعف. ماذا جرى بعد ذلك؟ قال الله عز وجل يا زكريا، يعني مباشرة نادته في سورة أخرى، قال فنادته الملائكة، قال إجابة لطلبه الابن الحاصل به. شوف مع أن زوجته عاقر وهو قد كبر في السن، والله يجيبه فيقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يرثك ما سألت، بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، ما سمي قبل هذه المرة، وإنما سماه الله عز وجل بيحيى، سماه يحيى ليحيى، ليحيى بالعلم. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. طيب كيف، هنا سؤال، كيف يعني زكريا يدعو الله عز وجل ويسأله ثم يقول كيف يجيني ولد، كيف يا رب يأتيني ولد؟ تتعجب، كيف تستفسر، ما معنى هذا الكلام؟ هو يريد أن يصل إلى شيء معين، يقول يا رب أنا دعوتك وأنا موقن بالإجابة، ولا أشك بأنك يعني ترزقني كما سألت وتعطيني كما سألت، لكن أريد أن أصل إلى شيء معين. ما هو؟ أريد أن أشوف علامة على أن الله قبل حتى تطمئن نفسي، وأنا مطمئن النفس، لكن أريد علامة، علامة تظهر أمامي حتى أعرف أن زوجتي قد حملت. كيف تعرف العلامة؟ هنا هذا المقصود بذلك. قال كيف يكون لي غلام؟ قال وقد بلغت من الكبر، من الكبر عتية، هذه قراءة بكسر العين، والقراءة الثانية عتية بضمها. طيب قال من عتى، يعني يبس، أي نهاية السن، يقول وصلت بالكبر سن نهاية السن، العتو أو العتي الذي قد بلغته، وهو الشدة بالسن. قال المؤلف هنا أنه بلغ 120 سنة، زكريا عمره 120 أو عمره 120 سنة، وبلغت امرأته 98 سنة. الله أعلم بتحديد الأعمار، ما ندري، الله أعلم، قد يكون ممكن، لكنه هو سنه ما بلا شك أنه قد كبر بالسن. يقول وعتي، عتي أو عتي عتو، ويقول وكسرت التاء تخفيفا، يقول الأصل قد بلغت، يعني قال عتي أو عتو، أصلها يقول بالواو وكسرت التاء تخفيفا عتيا، وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة، والثانية ياء لتدغم بها، لتدغم فيها الياء. يقول أصلها عتى يعتو بالواو ثم قلبت ياء، قلبت ياء فأصبحت عتيا. طيب قال كذلك، قل كيف، قال كيف يأتيني ولد؟ قال كذلك، يعني قدرة الله فوق كل شيء. قال الأمر كذلك، يعني من خلق الغلام أن الله يخلق غلاما بينك وبين زوجتك وإن لم توجد الأسباب، لم توجد الأسباب، هو كبير في السن وامرأته عاقر ومع ذلك يرزق، لأن هذه خارقة، هذه معجزة. قال كذلك قال ربك هو علي، هو قال ربك هو علي هين، الله عليه هين، لا يصعبه شيء، لا يعجزه شيء. قال بأن أرد علي بأن أرد عليك قوة الجماع وأفتق رحم امرأتك للعلوق، يقول أن أعطيك القوة في النشاط بقوة في نشاطه، وأن أصلح رحم المرأة فتحمل. ولذلك في آية أخرى قال وأصلحنا له زوجة، قالوا أصلحنا أي أصلحنا الرحم، وبعضهم يقول أصلحنا له زوجة أي جعلناها امرأة صالحة. طيب قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يقول أنت كيف تقول لي كيف يحصل وأنت أصلا كنت معدوما، ما أنت موجود وأنا الذي أوجدتك، فالذي أوجدك من العدم قادر على أن يوجد لك الذرية. قال قبل خلقك، ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بما يدل عليها، بما يدل عليها. طيب ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال رب اجعل لي آية علشان أعرف متى حملت، هل هي حملت أو لا. قال آيتك، قال علامة على حمل امرأتي، قال آيتك عليه ألا تكلم الناس أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله. يقول آيتك أن ما تستطيع أن تتحدث مع الناس، لسانك خلاص يقف عن الحديث إلا في ذكر الله، ولأن جاء في سورة آل عمران قال واذكر ربك كثيرا، فدل على أنه إذا أراد أن يذكر الله انطلق اللسان، إذا أراد أن يتحدث مع البشر ما يستطيع لمدة 3 أيام و3 ليالي، هنا قال 3 ليالي وهناك قال 3 أيام إلا رمزا. طيب يقول 3 ليال أي بأيامها كما في آل عمران 3 أيام، سويا ما معنى سويا؟ أي أنك سليم ما فيك مرض، بس هذه علامة، وسويا يعني أنك سليم. قال حال من فاعل تكلم أي بلا علة، بلا علة. طيب الحديث طول فلعل نقف عند نهاية الآية 10، إن شاء الله نتحدث، إن شاء الله نكمل ما في هذه الآيات وفي تفسيرها في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.